تقول سؤالها طبعا عن دم الحيض، انه نزلت عليها قطرة من دم الحيض في نفس اليوم اللي تجيها العادة، وكان هذا الامر قبيل صلاة الظهر، فلم تصلي الظهر مع العلم ان الدم قد انقطع، قطرة واحدة وانقطع. طيب عادت امتى؟ 16 بالشهر مثلا، عفوا. عم نحكي لا بالنسبة للظهر والعصر، نعم. امتى عادتها؟ يعني متى تبدأ العادة؟ والله لا أعلم. أنت قلت الآن أظن الشهر، قال بنفس اليوم. نفس اليوم ايه لكن لكن عم نحكي الوقت. ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء؟ العادة لا أعلم. فإذا نحن ما نعلم الجواب. يعني لازم نعرف الوقت. أنا ما نشوف القطر شافتها، نعم شافتها في وقت الطهر هل هو عادتها نعم ولا في وقت الحيض هل هو عادتها، نعم لأنه يلحق بالوقت، إن كان وقت طهر فلا يضر وإن كان وقت حيض فهو ابتداء الحيض. نعم السؤال زي نهاية شيخنا، كيف؟ زي نهاية الحياة. هنا أي نعم.